بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. قال رحمه الله: وهو أي الأذان المختار خمسة عشرة جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله: وهو أي الأذان المختار خمس عشرة جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين. عندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، وتعرفون أن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رافعا صوته، ثم يخفض صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يسمعه من كان في قربه، أو من كان في المسجد إذا كان المسجد ليس كبيرا جدا وليس صغيرا جدا، ثم يرجع ويرفع صوته. هذا هو الترجيع. الترجيع عندنا غير مستحب، خلافا لمن يستحبه كالشافعية والمالكية، لكن إن جاء بالترجيع إيش الحكم؟ لا بأس، مباح. ولماذا الإمام أحمد لم يختار الترجيع ولم يستحبه؟ وقد سئل الإمام أحمد عن هذا، وقالوا له إن أذان أبي محذورة كان في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان في مكة، يعني بعد فتح مكة، فهو متأخر عن أذان بلال. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويقر بلالا على أذانه؟ نعم، هو علم أبا محذورة ذلك، لكن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه، وهو الأذان الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وارتضى أن يسمعه في غالب الأوقات. والترجيع لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي محذورة فقط، أما غير ذلك من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وغيره بن أم مكتوم أو غيره، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع، لكن إن رجع فلا بأس. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان. زين، هذه السنة الأولى، هذه السنة الأولى في الأذان. فما يأتي ويؤذن كما يؤذن بعض الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، يتمهل ويترسل. السنة الثانية: ويقف على كل جملة. طيب، ويقف على كل جملة، فيأتي ويقول: الله أكبر الله أكبر، ولا يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا عندنا في المذهب، عشان ما تشددون على الناس. قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. مجزومان بحيث أن يكون جزم: الله أكبر لكن إذا وصلت ستعرب، ستقول الله أكبر، ستقول الله أكبر الله أكبر، ستعرب. والسنة الثالثة هو أن يكون قائما، فإن جلس كره لغير مسافر ومعذور، يعني السنة القيام. فإن جلس المؤذن يكره إلا إذا كان مسافرا أو معذورا، وكذا يكره أن يكون راكبا وماشيا ومضطجعا. لكن الراكب والماشي عند السفر لا يكره، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو راكب، أخرجه الترمذي. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه أذن وهو راكب، فلما أراد أن يصلي نزل وأقام وصلى. السنة الرابعة قال على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، يكون على شيء مرتفع مثل المنارة يكون أبلغ هذا في الإعلام. وقد كان بلال رضي الله عنه يصعد على بيت امرأة أنصارية بيتها قريب من المسجد، وكان بيتها هو أعلى البيوت. السنة الخامسة أن يكون متطهرا. أما سنة القيام، السنة الثالثة أن يكون قائما، هذا لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر فعل المؤذنين على ذلك، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن. السنة الخامسة أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. قال ويكره أذان جنب لا محدث، يعني الجنب يعني الأذان يكره أن يؤذن وهو جنب، لكن لا يكره أن يؤذن وهو محدث حدثا أصغر، وهذا من نص الإمام أحمد. قال ويكره أذان جنب وإقامة محدث، فالإقامة أشد، يكره فيها حتى الحدث الأصغر، وهذا لأنه سيخرج ويتوضأ سيفصل بين الإقامة والصلاة. لكن الأذان أمره أهون لبعده عن الصلاة، فيكره فقط أن يؤذن وهو جنب لا محدث. وهذا الحديث أبي هريرة مرفوعا لا يؤذن إلا متوضئ، أخرجه الترمذي والبيهقي، وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. وفي الرعاية لابن حمدان يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، هذه السنة السادسة، هذه السنة السادسة أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. السنة السابعة قال مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. وأيضا لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخل به كره، يعني لو استقبل غير القبلة يكره. قبل ما أنسى، طبعة إثراء متون ستنزل لعلها الأسبوع القادم في المكتبات، طبعة جديدة 4 مجلدات وفيها فراغات أكبر للكتابة والتعليق، يمكن تنزل بكرة أو يوم الاثنين ما أدري. جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، هذه السنة الثامنة. بأن يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه. فإن لم يستطع وضع السبابة فيضع أخرى، لأن المقصود هو أن يغلق الأذن وليس المقصود السبابة بحد ذاتها، بخلاف مثلا رفع السبابة عند التشهد إذا كان ما يستطيع أن يحركها فتسقط السنية. طيب، قال غير مستدير، هذه السنة التاسعة، فلا يزيل قدمي في منارة ولا غيرها، لأن المنارة تكون مشرفة على الجهات الأربع، فيأتي بعض المؤذنين ويدور، وهذا كان يفعله بعضهم من أجل أن يوصل الأذان، من أجل أن يصل الأذان إلى غالب الناس. لا، لا يسن، بل السنة ألا يفعل ذلك، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. السنة العاشرة، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. كيف يلتفت يا مشايخ؟ اي شلون كذا؟ اي لا، أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره، أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره. وهذا لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. قال: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. هذه السنة كم هذه؟ الملتفتا، هذه العاشرة، هذه الحادية عشرة. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، وهذا بنص الإمام أحمد أنه يرفع وجهه إلى السماء والناس عنه غافلون. قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح، هذه السنة الثانية عشر. قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر، أي قبل طلوعه: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا فيستعدون للصلاة. ويكره التثويب، هل يسمى التثويب؟ الصلاة خير من النوم، يسمى التثويب. يكره في غير أذان الفجر، لو جاء وثوب في غير أذان الفجر يكره. وهذا لقول بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، أخرجه أحمد. وأيضا يكره التثويب بين الأذان والإقامة، وهذا لإنكار عمر رضي الله عنه على المؤذن الذي ثوب بعد الأذان. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه سمع مؤذنا ثوب في أذان الظهر أو العصر، فقال لمجاهد: أخرج بنا، إنها بدعة. نعم. قال رحمه الله: وهي أي الإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحضرها أي يسرع فيها، ويقف على كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شقك أن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بأذان بإذن الإمام. إيه نعم. قال: وهي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. وتباح تثنيتها، وهي إقامة بمحذورة، وهي الإقامة التي يستحبها الحنفية، بحيث تكون الإقامة 17 جملة، يعني الإقامة تكون مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة. الأذان عندنا كم جملة؟ 15، زد عليها قد قامت الصلاة مرتين، هذه تثنية الإقامة. فإن ثنى الإقامة جاز، لكن ليس هو المستحب. فالمستحب عندنا أذان بلال وإقامة بلال. ومذهب الإمام أحمد، يعني أحمد رحمه الله، هو الوحيد الذي تمسك بأذان وإقامة بلال. فمثلا المالكية والشافعية أخذوا بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، والحنفية أخذوا بإقامة أبي محذورة وأخذوا بأذان بلال. قال: يحذرها، أي يسرع فيها، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، أخرجه الترمذي. ولأن الأذان يا مشايخ هو إعلام الغائبين، فكان التمهل فيه أولى، وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين، فالإسراع فيها أولى. فلا يأتي ويطول عليهم الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، لا، هذا في الأذان، فيأتي ويقيم ويحضر. والسنة الثانية قال: ويقف على كل جملة كالأذان، فلا يأتي ويفعل كما يفعله كثير من الذين يقيمون الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فيها سنن ذكرت في الأذان ولم تذكر هنا. من السنن في الإقامة أن يكون قائما على علو متطهرا، طيب، وأيضا أن يرفع وجهه إلى السماء، لكن لا يلتفت في الحيعلتين، لا يلتفت في الالتفات في الحيعلتين، هذا في الأذان. في الإقامة لا يلتفت، بنص صاحب الإقناع. لكن أيضا من السنن التي تفهم من كلام صاحب المنتهى أنه أيضا يكون مستقبل القبلة وهو واضح، وأن يكون جاعلا أصبعيه في أذنيه، وألا يستدير، نعم. قال: ويقيم من أذن استحبابا، فالذي أذن هو الذي يقيم. وهذا الحديث زياد بن الحارث السدائي حين أذن قال: فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإنه من أذن فهو يقيم، أخرجه أحمد وأبو داود. لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر جاز وأجزى، لكن الأفضل هو هذا، أن الذي يقيم هو الذي يكون قد أذن من قبل. فلو سبق المؤذن بالأذان، جاء شخص واعتدى على حقه فأذن، فأراد المؤذن أن يقيم، جاء وقت الإقامة فجاء المؤذن ويريد أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. وهذا هو السنة عندنا، السنة عندنا لو جاء شخص وأذن وسبق المؤذن واعتدى عليه يأتي المؤذن ويسن في حق المؤذن أن يعيد الأذان ويقيم. أبو محذورة جاء شخص وأذن قبله، فلما جاء أبو محذورة أذن وأقام، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وذكره المصنفون لكن لم يذكر من خرجه. لكن إن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع، يعني قولهم إن أقام من غير إعادة يشعر أن القضية أن الأفضل بلا شك هو إيش؟ أن يعيد. ومن هذا يفهم أنه يحرم أن يؤذن غير الراتب بلا إذنه إلا إن خيف وقت التأذين، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاده استحبابا. قال في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكانه، أي في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن كان المكان الذي أذن فيه مكانا بعيدا عن المسجد أو في منارة أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، وهذا من المفردات استحباب الإقامة في نفس مكان الأذان. قال لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. الأذان الأولى به من هو؟ المؤذن، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لكن الإقامة تحتاج إلى إذن الإمام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أملك بالإقامة، فإن أقام بلا إذنه، إن أقام بلا إذنه صح إن لم ينهه الإمام، فإن نهاه الإمام عن الإقامة وأقام لم تصح الإقامة. وهذه مشكلة الآن، بعض الناس يعتدون على المؤذنين ويعتدون على الأئمة، يجي واحد قبل الأذان بدقيقة، أول ما ترن الساعة يقوم يفتح الميكروفون ويؤذن ولا ينتظر ولا نصف دقيقة، يقول المؤذن تأخر. مش تأخر، ويؤذن وأذان كله أخطاء بعد. وبعدين حتى مرة أذكر شخص أذن واعتدى على حق المؤذن، فجاء المؤذن وكان يعرف أثر أبي محذورة الحمد لله، فجاء وأعاد الأذان، فغضب هذا وقام وخرج من المسجد، يعني حشفا وسوء كيان، يعني معتدي وتخرج من المسجد بعد الأذان، محرمين. وأيضا الإقامة نفس الشيء، بعض الناس يعني ما ليست له وظيفة بين الإذان والإقامة إلا النظر إلى هذه الساعة الحمراء التي ما أدري لماذا توضع، يجي بس ينظر إليها حتى يعد وهي تنقص لين صارت صفر، أول ما تصير صفر يبدأ يتلفت وكذا كأنه في شيء لازم يفعله، الحرص على الصلاة ما أدري كيف سبحان الله نزل. ويقول الإمام تأخر، مش تأخر، آله تريده يكون على الوقت، قد يعرض له أي شيء. يقول لك ولي الأمر هو اللي قال ثلث ساعة. طيب ولي الأمر هو اللي حاطه، فيجون يعتدون على حقوق المؤذنين وحقوق الأئمة بهذه الطريقة، وما عنده شيء، يعني ليت عنده شيء بيرجع البيت بيسوي شيء مهم، بيمدد ويشرب شاي ولا بيروح يشرب حليب نياك ولا ما في شيء، ما في شيء، وما عنده مشكلة ينتظر الساعات الطوال في أي شيء آخر إلا الانتظار الصلاة. عندك عذر، بعضهم يقول أنا مشغول عندي عذر، عندك تسقط عنك الجماعة يا شيخ، اذهب، عندك شغل إلى هذه الدرجة الجماعة تسقط عنك، ما تجب عليك الجماعة، رح أخرج، حتى يجوز لك الخروج من المسجد يعني إذا كنت إلى هذه الدرجة. أما تجي وتعتدي وتقيم الصلاة وتصلي، والله المستعان. لو عندنا أيضا في المذهب، ويأتينا هذا في باب صلاة الجماعة، أنه إذا صلى غير الإمام واعتدى أنه يحرم، هذا ما في إشكال، وفي المنتهى أنه يحرم ولا تصح الصلاة يعني بعد. قال رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به. لعلنا نقف هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.